أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق الله.